فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.